الزواج من ليالي قولوا ليل احلى الليالي قولوا يا ما شاء الله بدر العلالي منور طيب وبدر العلالي على بنا صلى احلى الليالي يفرح الحبايب احلى الليالي قولوا يا ما شاء الله بدر العلالي عالنبي العدنان معكو بالطين الألحان في أسار الهانية نبدي بذكر الرحمن نصلي عالنبي العدنان معكو بالطين الألحان في أسار الهانية باسم الأهل الغانمين نحيي كل الحاضرين نبني عالتقوى والدين سهرتنا الإسلامية نبدي بذكر الرحمن نصلي عالنبي العدنان معكو بالألحان في أسار الهانية عارسنا حبيب الكل انت الورد وانت الفل نورك فيها الليل يهلوها شموعك مضوية نبدي بذكر الرحمن نصلي عالنبي العدنان معكم الطيب الألحان في أسار الهانية من حول جموع الشباب طاب الفرح معهم طاب بروح السنة صلي عالنبي العدنان معكم الطيب الألحان في هالسهرة الهانية نخدم لك بالتحيات والتهاني الطيبات عارسنا راعينا اخوات يا ابو الهم العلي بذكر الرحمن صلي عالنبي العدنان معكم الطيب الألحان في هالسهرة الهانية خلوا الكف صافح كف تروح وحدة صف شعبي للأمجاد اصطف يمشي دروب الحرية بذكر الرحمن صلي عالنبي العدنان معكم الطيب الألحان في هالسهرة الهانية مين إخوانك في الرباط يهدوا لك التحيات ربي يزيدك بركات تبقى أيامك هانية بذكر الرحمن صلي عالنبي العدنان معكم الطيب الألحان في هالسهرة الهانية بالطيب بذكر الرحمن صلي عالنبي العدنان معكم الطيب الألحان في هالسهرة الهانية مبروك ألف مبروك كل أحبابك جايين كل أحبابك جايين لصحاب كرمالك فرحانين كرمالك فرحانين مبروك ألف مبروك كل أحبابك جايين كل أحبابك جايين لصحاب طلعوا زفوك كرمالك فرحانين كرمالك فرحانين عريسنا ما أغلاك عقلو بينا مغلاك عقلو بينا مغلاك وندعي لك الله يرعاك والدوم الفرح سنين والدوم الفرح سنين مبروك ألف مبروك كل أحبابك جايين كل أحبابك جايين لصحاب طلعوا زفوك كرمالك فرحانين كرمالك فرحانين مبروك ألف مبروك كل أحبابك جايين لصحاب طلعوا زفوك كرمالك فرحانين مبروك ألف مبروك كل أحبابك جايين كل أحبابك جايين لصحاب طلعوا زفوك كرمالك فرحانين كرمالك فرحانين يا ريت والله ويا ريت يبقى بيتك أسعد بيت يبقى بيتك أسعد بيت والنجوم تمنيت وتضلك من أهل الدين وتضلك من أهل الدين مبروك مبروك كل أحبابك جايين كل أحبابك جايين لصحاب طلعوا زفوك كرمالك فرحانين كرمالك فرحانين يا دار شوف العرسان بعينيهم نور القرآن عينيهم نور القرآن على حبي والإيمان في هالليلة مجتمعين في هالليلة مجتمعين مبروك ألف لك جايين الاصحاب بالعوز بكوب كل مالك فرحاني تنسى إلها حق ولا تنسى وابروك ضيعوا ورعاه هذا شرع المسلمين هذا شرع المسلمين مبروك مبروك كل أحبابك جايين كل أحبابك جايين أصحاب طلعوا زفوك كرمالك فرحانين كرمالك فرحانين ومستقبل هالأحباب بالفرحة دقوا على الباب بالفرحة دقوا على الباب عطر النرجس والياسمين عطر النرجس والياسمين مبروك مبروك كل أحبابك جايين كل أحبابك جايين أصحاب طلعوا زفوك كرمالك فرحانين كرمالك فرحانين مبروك ألف مبروك كل أحبابك جايين الأصحاب طلعوا زفوك كرمالك فرحانين مبروك ألف مبروك كل أحبابك جايين كل أحبابك جايين الأصحاب طلعوا زفوك كرمالك فرحانين كرمالك فرحانين من حرارة حرازق العريس من حرارة والعطر وشيلوه يم العريس والعطر وشيلوه من حرارة حرازة العريس من حرارة حرارة عبيت القمرة زبت العريس عبيت القمرة من حرارة حرازة العريس من حرارة حرارة عبيت القمرة زبت العريس حنوا العريس والحنا من مصر من حرارة حرازة العريس من حرارة حرارة عبيت القمرة زفت العريس عبيت القمرة من حرارة حرازة العريس من حرارة حرارة عبيت القمرة زفت العريس عبيت من المسجد لدار زف العريس من المسجد لدار الله يديم أنوار ريت مبروك الله يديم أنوار